سحاب مطري سحاب مطري مطري ترحب عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور ترحب عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور جمعنا بستان حب بناظري والتواصل دوم يسقيها عصور يا قلوب الخير يا الله بدري في ظلال الجمع سوي لك عبور جمعنا بستان حب بناظري والتواصل دوم يسقيها عصور يا قلوب الخير يا الله بدري في ظلال الجمع سوي لك عبور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور التكاتف رمز ما هو غادري والمحبة ناطقة باسم الشعور والوفا بالقلب دايم عامري والتسامح صار يكتب له سطور التكاتف رمز ما هو غادري والمحبة ناطقة باسم الشعور والوفا بالقلب دايم عامري والتسامح صار يكتب له سطور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور مرحبا واهليني من مشاعري صادقة تكتب من احساس يفور فاير فرح بعز وافري يوم صار الحب في وسط الصدور مرحبا واهليني من مشاعري صادقة تكتب من احساس يفور فاير فرح بعز وافري يوم صار الحب في وسط الصدور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور الحضور اللي بحب شاهري صار بالتاريخ يعرف له ظهور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور الحضور اللي بحب شاهري صار بالتاريخ يعرف له ظهور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور مرحبا عند السحاب المطري وانبت الاعشاب والونى الزهور زادت الفرح وضحكت خاطري يوم شفنا الود من بين الحضور